وبين تطبيق منهجه وبين تحقيق حاجات الإنسان الأساسية. فحينما يتوجه الدين إلى معالجة مشكلات الإنسان، الإنسان بحسب حرصه على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده يصغي عندئذ. أيها الإخوة، تقوى الله عز وجل أحد أكبر الأسباب التي تزيد في الرزق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ويقاسوا على هذه الآية، ولو أنهم أقاموا القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي خطبة سابقة تحدثت عن موانع الرزق، عشرة أسباب، واليوم سبب آخر يضاف إلى تقوى الله عز وجل، وهو صدق التوكل عليه وحسن التسليم له. الحقيقة الأولى في هذا الموضوع علاقة التوحيد بالرزق. كلكم يعلم أن الله جل جلاله لحكمة بالغة بالغة جعل نظام الكون وفق مبدأ السببية، فجعل لكل نتيجة سبباً ولكل سبب نتيجة، إلا أن الناس أحياناً بدافع من ضعف توحيدهم يتوهمون أن السبب وحده هو الذي يخلق النتيجة. هذا نوع من أنواع الشرك. لذلك هناك من يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها وينسى مسبب الأسباب، بل يؤله الأسباب كحال أهل الغرب، وهناك من لا يأخذ بها أصلاً كحال أهل الشرق. الغرب حينما أخذ بالأسباب واعتمد عليها واكتفى بها وألهها ونسي الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر، والشرق حينما لم يأخذ بالأسباب وقع في المعصية. دائماً وأبداً التطرف سهل، يعني إنسان وقع ابنه في ذنب، أن يضربه ضرباً مبرحاً يتشفى منه قضية سهلة جداً. أي أب بعيد عن الدين، عن الحكمة، عن الفهم يفعل هذا، أو يتساهل لا يحاسبه أبداً. لكن البطولة أن يحبك ابنك بقدر ما يخاف منك. هذا الوضع الوسطي الحكيم يحتاج إلى جهد كبير، فأن نأخذ بالأسباب وأن نؤلهها وننسى الله قضية سهلة جداً كالعالم الغربي، وأن لا نأخذ بها ونتواكل على الله بسذاجة ما بعدها سذاجة أيضاً قضية سهلة. لكن الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل في طلب الرزق، في النجاح بالعمل، في العناية بالصحة، في تربية الأولاد، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة، إن على الإنسان أن يسعى في طلب الرزق، لكن بالتأكيد لو توهم أن هناك أسباباً تجلب له الرزق ولو أنها تتناقض مع منهج الله وقع في الشرك الأكبر، وقع في خطأ لا يتصور. لذلك من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. وأوضح مثل أنك إذا أقرضت قرضاً ربوياً بالحسابات، بالآلة الحاسبة، بمنطق الرياضيات يزداد مالك، أقرضت 100,000 عادت هذه 100,000 100,000 وزيادة الفائدة، لكن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا، وأنك إذا تصدقت قل مالك بالحساب والآلة الحاسبة منطق الرياضيات، الصدقة تنقص المال والربا يزيده، أما الواقع عكس ذلك. الله عز وجل ينمي المال الذي تصدق منه، بل إن الزكاة سميت زكاة من معنى النمو، المال ينمو بالزكاة، ما نقص مال من صدقة. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، الحسنة بعشرة أمثالها. والله في هذا المسجد أخ كريم ميسور، توفي ابن عمه أستاذ جامعي، فلما زار أولاد أخيه قال لهم لا تقلقوا، ديون أبيكم علي، ديون أبيكم علي. تصور الديون 10,000 20,30، فوجئ أنها 380,000 فدفعها، لأن وعد الحر دين. يقسم بالله العظيم في صحن المسجد، قال لي هناك بضاعة كاسدة من سنوات طويلة جاء من يشتريها، وكنت آيسا من بيعها، وكان نصيبي من أرباح هذه الصفقة 380,000. والله معي آلاف القصص، آلاف القصص، هذه واحدة. فبمنطق الإيمان إن دفعت صدقة يزداد مالك، بعكس منطق الآلة الحاسبة والرياضيات. بمنطق الإيمان إن أكلت الربا يمحق مالك، بعكس الحساب والرياضيات والآلة الحاسبة. فلذلك من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. شيء آخر، لحكمة بالغة بالغة يعرض عليك مبلغ كبير تحل به كل مشكلاتك، لكن فيه شبهة، أخذه لا يرضي الله. فالمؤمن الصادق قوي الإيمان يركل هذا العرض بقدمه ويقول معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، هذا إيماني، أن زوال الكون أهون على الله من ألا يعوضك خيرا منه بالحلال. والله أخ كريم حدثني عن قصة ورجاني أن أنقلها لكم، نقلتها لكم كثيرا، أنه جاء عرض أرباحه من هذا العرض أو حوالي 200,000 ليرة، لكن تبين أن هذا العرض من أجل صناعة الخمور فرفض. الذي طلب منه هذا العرض أغراه بأشياء كثيرة، قال له أبدا. يقسم بالله العظيم بعد 22 يوما جاءه عرض يمكن أرباح الصفقة الثانية أكثر من 100 ضعف. احفظوا هذا الحديث، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. لذلك الأسباب وحدها لا تكفي، لا بد من أن يأذن مسبب الأسباب. الأسباب وحدها لا تكفي، لا بد من أن يأذن مسبب الأسباب. أيام الإنسان من ضعف توحيده يتوهم أن الرزق بيد فلان، فإذا أرضاه ولو بمعصية الله يزداد رزقه، وإن أغضبه ولو بطاعة الله ينقطع رزقه. الذي يحصل أنك إذا لم تعبأ بغضب زيد ولا برضا عبيد وقصدت إرضاء الله عز وجل، عندئذ يخضعك الله عز وجل لقانون العناية الإلهية، فيزداد رزقك مع أن القواعد المستنبطة من حركة الحياة تؤكد أنه ستخسر هذا الرزق. الله عز وجل موجود، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هو الرزاق ذو القوة المتين. أول حقيقة في هذا الموضوع، ينبغي أن تكسب رزقك من طريق مشروع، لأن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. وإذا توهمت أنك إذا أقمت منهج الله عز وجل سوف ينقطع رزقك أو يقل، هذا وهم من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. لكن هناك حقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يلوم على العجز، ما في عمل، ما في وظيفة، ماذا أفعل؟ محتاج إلى عمل، إلى دخل، إلى زواج، إلى بيت، إلى ما في، قاعد بالبيت ما بيتحرك. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأرباب. فترك الأخذ بالأسباب معصية، وأن تأخذ بها وتنسى الله شرك. لذلك أعيد وأقول، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الآن اقتربنا من لب الموضوع، معظم المسلمين يتوهمون التوكل ألا تأخذ بالأسباب. الحقيقة الخطيرة أنه لا تناقض إطلاقاً بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله، ما في تناقض أبداً. تأخذ بالأسباب تعبداً. في مثل صارخ، النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ أخذ بالأسباب كلها، اتجه ساحلاً ليموه المطاردين عن أن وجهته المدينة، قبع في غار حراء أياماً ثلاثة ليخف عليه الطلب، هيأ من يأتيه بالأخبار، هيأ من يمحو الآثار، هيأ من يأتيه بالزاد، استأجر خبيراً غلب فيه الخبرة على الولاء مشركاً، أخذ بالأسباب كلها، ومع ذلك وصلوا إليه. ما حكمة أنهم وصلوا إليه؟ ليبين الله لأمته من بعده أنه أخذ بالأسباب تعبداً، لكنه في حقيقته متوكل على الله. فلما وصلوا إليه واضطرب سيدنا الصديق، قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في الموقف المتوازن أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ووصلوا إليه لم يضطرب، متوكل هو. يعني نحن بتطبيقات العملية، تسافر تجري مراجعة لمركبتك، مراجعة تامة، العجلات، الزيوت، المكابح، مراجعة تامة، وأنت في أعماق أعماق أعماقك موقن أن الله هو المسلم. تقول يا رب أنا راجعت المركبة تنفيذاً لأمرك، لكنني متوكل عليك، مستسلم لك، وأنا موقن أنك أنت الحافظ وأنت المسلم. هذا الموقف. الابن مريض، آخذه لأمهر طبيب، أشتري له الدواء الجيد، أشرف بنفسي على إعطاء الدواء، ومن أعماق أعماقي أقول يا رب أنت الشافي، ولا شفاء إلا شفاؤك. أن تجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على رب الأرباب. لذلك الكلمة الشائعة التي أصبحت مثلاً هي من كلام النبي الكريم، أن أعرابياً دخل عليه وترك ناقته مسيبة، قال يا رسول الله أأعقلها أربطها أم أتوكل؟ قال له اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله. أيها الإخوة، هذا الذي يقوله معظم الناس، اعقل وتوكل، خذ بالأسباب ثم توكل على رب الأرباب. الآن في حديث يتوهمه بعض المسلمين أنه يريحهم من الأخذ بالأسباب، يقول لو توكلتم، الحديث الشريف الذي ورد في سنن الترمذي، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا فعلت؟ قال تغدو خماصا وتعود بطانا. الطير لم تقبع في عشها، تحركت، توجهت إلى السوق، إلى أسباب الرزق. فالحديث حجة على من فهمه فهماً خاطئاً. يرزق الله الطير ولكنها تحركت، طارت. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود بطاناً. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي أناساً من أهل اليمن، قال من أنتم؟ رآهم يتكففون الناس يتسولون، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. وهذا النموذج موجود بكل زمان. ماذا تفعل؟ الأمر بيده، ترتيب سيدك، قاعد بالبيت، لا بيتحرك، لا بيسأل، لا بيبحث عن عمل، ترتيب سيدك، لسه الله ما أذن حتى يأذن. فقال كذبتم، كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أيها الإخوة الكرام، سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال هذا الرجل جهل العلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وأنا أقول لكم هناك فقر مذموم، فقر الكسل، لا يتحرك، لا ينطلق إلى عمله، لا يضبط مواعيده، لا يسجل على دفتره جدول أعماله، هكذا بلا تخطيط، بلا انضباط، بلا نشاط، بلا همة، هذا فقير، هذا فقر مذموم. لا تقول لإنسان يهمل عمله، لا يداوم، يؤثر الراحة على العمل، يقبع في بيته، يتواكل، يرجئ كل شيء، لا تقل له فقير مسكين، لا لا، هذا فقره عقاب له، هذا فقر الكسل، ونعوذ بالله من فقر الكسل. لكن هناك فقر القدر، إنسان مصاب، هذا فقر القدر، صاحبه معذور. أما الفقر الذي صاحبه ممدوح، فقر سيدنا الصديق، قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، لم يبق لنفسه شيئا. إذن أصبح فقيرا. وفي بعض الروايات أن واحدا قال لرسول الله يا رسول الله إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال إني أحبك، قال إذا كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. يعني أنت إذا معك مال وأخوك المؤمن بحاجة، معقول ما ساعد؟ معقول يكون قلبك قاسي؟ أنت عندك مال احتياط، وعندك أموال طائلة، ومن حولك أناس يموتون من الجوع، معقول أن تبخل عليهم؟ إذاً أنت لا تحب رسول الله، انظر لما تقول، إذا كنت صادقاً فيما تقول. هنا الفقر يعني أنه لا بد من أن تنفق من مالك، لكن الحقيقة الدقيقة حينما قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال إن لم تنفقوا، إن لم تنفقوا ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. وقال بعض العلماء أما إذا أنفقتم كل أموالكم، أيضاً باستثناء سيدنا الصديق له خصوصية، ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. الإنسان الذي لا يعمل ويدعي أنه متوكل فهو كاذب، والدليل يخاف أن يعمل فيفتن، يخاف أن يعمل فيحب الدنيا، يخاف أن يعمل فتستهويه الدنيا، إذاً لا يعمل. اقرأ قوله تعالى: رجال يعني أبطال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون ويدهم عليا وينفقون ويعطون وهم عند الله أبطالا، هم عند الله أبطال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا الرزق في خبايا الأرض إذا قامت الساعة. والله هذا الحديث يلفت النظر، إذا قامت الساعة يوم القيامة انتهى كل شيء، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، اعمل. ورد في بعض الروايات أن النبي رأى شاب يتعبد الله في وقت العمل، سأله: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. ورأى أحد أصحابه وقد أصبحت يده خشنة من العمل الشاق، أمسك بيده ورفعها وقال: هذه اليد يحبها الله ورسوله. وسيدنا عمر يقول: إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني، أقسم لكم بالله ولا أبالغ، الشاب الذي ينطلق إلى عمله باكرا ويتقن عمله وينمي خبرته ويأتي بمال يتزوج، بالتعبير العامي جبر خاطر فتاة. الفتاة إذا تزوجت نجحت في حياتها، أسس عش إسلامي، جاء بأولاد رباهم تربية صالحة، نفعوا الناس من بعده. هل تصدقون أن عمله نوع من العبادة؟ أنا أقول دائما: عملك الذي ترتزق منه، حرفتك، مهنتك، إذا كانت في الأصل مشروعة، إصلاح كهرباء ما في شيء، إصلاح مركبات ما في شيء، بيع أخشاب، بيع أقمشة، إذا كانت الحرفة مشروعة في الأصل وسلكت بها الطرق المشروعة، ما في كذب ولا غش ولا تدليس ولا احتيال ولا بيع باطل ولا بيع ربوي، وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب، بيترك 4 صلوات، سيدي الشغل مو عبادة؟ يعني الشغل عوض الصلاة؟ أعوذ بالله. ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب، وابتغيت خدمة المسلمين وكفاية نفسك وأهلك، وهذه الحرفة مشروعة، صدق ولا أبالغ، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا: عبادات المنافق سيئات وعادات المؤمن عبادات. أيها الإخوة، الدليل القطعي على أن التوكل أحد أسباب زيادة الرزق، التوكل الحقيقي بالمناسبة، أين محل التوكل؟ له محل. أين محل الأخذ بالأسباب؟ وأين محل التوكل؟ محل التوكل القلب، محل الأخذ بالأسباب الجوارح، تنطلق لتعمل. المسلمون اليوم عكسوا المحلين، يتوكل بجوارحه ويتمنى بقلبه أن يرزقه الله، يكسر، جالس، ما بيتحرك، ما بيشتغل، ما بيسأل، وبقلبه يتمنى أن يرزق، الله يرزقنا. وكأن القضية معجزة. والآن المسلمون يعني باعتبارهم مؤمنون، الله وعدهم بالنصر، في عندهم حلم ساذج أن الله عز وجل يخلق معجزة يدمر إسرائيل، سهل، الله عليك بهم يا رب، إنهم لا يعجزونك، أنت ماذا أعددت لهم؟ ألم يقل الله عز وجل: أعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ الخطورة أن تجعل قلبك محل تمنياتك، وأن تجعل جوارحك محل توكلك، هذا ليس توكل، هو تواكل. التوكل محله القلب، والأخذ بالأسباب محلها الجوارح. الدليل القطعي على أن التوكل على الله يزيد في الرزق قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا إخوتي الشباب، هذه الآية لكم، أنتم على مفترق الطرق، أنتم مقبلون على الدنيا. أنا أعلم علم اليقين أن كل شاب يحتاج إلى زواج، هذه سنة الله في خلقه، يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى رزق. أهداف ثلاثة: عمل ترتزق منه، وزوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. عمل وزوجة ومأوى، الطريق ومن يتق الله، وزوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا تجد ما وعدك الله به من رزق وفير. ضع أملك بالله، خذ بالأسباب وتوكل على الله. فالآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة مخرج، أنت متى تبحث عن مخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها مغلقة، قدمت مسابقة ما نجحت، بعثة دراسية ما سمحوا لك، قدمت عرض لعمل لم يوافق عليك، الأبواب كلها مغلقة. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بعد أن رأى الأبواب كلها مغلقة، اطرق باب الله عز وجل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن الشاهد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، دققوا الآن، قبل الفجر، هل من سائل فأعطيه؟ هل من أحد يسألني؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ساعات ما قبل الفجر لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. إذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قرأ النبي الكريم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه وقال له: يا أبا ذر، إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفته. والله العالم الإسلامي يعاني من المشكلات ما يعاني، والله يعاني من المشكلات ما لا سبيل إلى وصفه، ويقع في رأس هذه المشكلات الفقر. هناك بلاد إسلامية تعد من أفقر شعوب الأرض، وعندها ثروات لا يعلمها إلا الله. يا أبا ذر، إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم. فقال أبو ذر: فما زال يقولها ويعيدها علي. وقال عليه الصلاة والسلام: من انقطع إلى الله كفاه الله ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. أيها الإخوة الكرام، أحد أكبر أسباب زيادة الرزق التوكل على الله، والتوكل على الله يعني الحركة. يا أخ العرب، جمل أجرب، ما تفعل به؟ قال له: أدعو الله أن يشفيه. قال له: هل لا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ سأل طبيب: اتحرك. تصور إنسان يركب مركبة توقفت، خرج من المركبة: يا رب أنقذنا. لو دعا مليون مرة، قال له: افتح غطاء المحرك، شوف وين في خلل. اطلب من الله أن يلهمك أين الخلل، واطلب من الله أن يعينك على إصلاح الخلل. هذا موقف علمي عملي. أما لا تفعل شيئا، تكتفي بالدعاء، الدعاء من دون سعي لا يقبل، بل هو استهزاء بالدعاء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أنا لا أنكر أن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأن، يعني في اضطراب، هذا الاضطراب يسكنه أن يكون لك رزق يكفيك. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. في رزق لا يكفي صاحبه فقير، وفي رزق فوق ما يكفي صاحبه مفتون. قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، والاقتصاد في المعيشة أفضل من بعض التجارة. التجارة فيها مهربات، ضربة واحدة تخسر كل شيء. التجارة فيها مواد محرمة. لا، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. فلذلك لا تبحث عن رزق يطغيك. النبي دعا لمن أحبه بالكفاف، أي رزق يكفيك. وإذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الصحة طيبة وبتعرف الله، مستقيم على أمره، وعندك زوجة صالحة وأولاد أبرار ودخل معقول، حيزت لك الدنيا بحذافيرها، وليس فوق هذه الشروط من شرط مسعد. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من أن نجمع بين، دققوا، حسن العلاقة مع الله وحسن العلاقة مع الأهل والأولاد والنجاح في العمل والنجاح في الصحة، أربع محطات كبرى، أي خلل في إحداها ينعكس على بقية المحطات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين، صلنا برحمتك إليك ودلنا بك عليك، ألهمنا الصواب في القول والعمل، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي بصالحها إلا أنت، أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ادعوا الله من أعماق أعماقكم أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في البلاد التي احتلت، أن يدمر أعداء المسلمين وفق الأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب. وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، ألهمهم الصواب. الله يا رب العالمين، ارزقنا الحكمة في كل تصرفاتنا، والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله، استووا ولا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله.